بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الحضانة، ثم ندخل إلى الجنايات إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الحضانة مشتقة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب، لأن المربي أو الكافل يضم الطفل إلى حضنه. والحضانة شرعا هي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كتربيته وتعليمه وغسل رأسه وثيابه ودهنه ونحو ذلك. تجب الحضانة، فهي واجبة لحفظ صغير، والمراد بالصغير الطفل، وهو من دون 7 أو من لم يستكمل 7. تجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. المعتوه مختل العقل أو ناقص العقل. والأحق بها أم. إذا كانت الزوجية قائمة فإن حضانة الطفل مسؤولية الزوجين معا. إذا حصل الفراق فهنا نبحث عن الأحق بالحضانة، فالأحق بها أم الطفل، أي إذا كانت أهلا أو بشرط أن تكون أهلا. ومتى تكون أهلا؟ إذا كانت حرة عاقلة عدلا ولو في الظاهر. فإذا كانت فاسقة فليست أهلا للحضانة. إذن الأم أحق بالحضانة إن كانت أهلا، لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. فهي أحق بالحضانة ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة. أي لو أن الأم قالت: لا أتولى الحضانة إلا بأجرة، وهناك امرأة متبرعة بالحضانة، فإن الأم أحق، هي أحق بالحضانة ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، والأجرة هنا تكون على ولي الطفل. قال: الأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أمهاتها يعني الأم ثم أم الأم، أي إذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل فالحضانة تكون لأمهات الأم. ثم أب، ثم تكون الحضانة لأب الطفل. ثم أمهاته كذلك، أي القربى فالقربى، أيضا أمهاته القربى فالقربى. ثم جد، مقصود به أبو الأب، ثم جد وهو أبو الأب. ثم أمهاته كذلك، أم الجد القربى فالقربى. ثم أخت لأبوين، أخت شقيقة للطفل، الأخت الشقيقة. إذن الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب، ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. ثم خالة ثم عمة، كذلك الخالة تقدم من كانت لأبوين، أي الخالة الشقيقة أخت الأم الشقيقة. ثم خالة لأم، أخت الأم من جهة الأم. ثم خالة لأب، كذلك العمة الشقيقة. ثم العمة لأم ثم العمة لأب. ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته، على ما فصل يقدم الشقيقة على التي لأم على التي لأب. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. إذا لم نجد هؤلاء السابقين ننتقي العصبة الأقرب فالأقرب، فيقدم الإخوة ثم بنوهم، أي أخو الطفل يتولى حضانته، ثم أبناء الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام الأبي ثم بنوهم. هذا كله بعد عدم وجود الخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وبنت العم وبنت العمة، ننتقل إلى الأخ ثم ابن الأخ. وشرط كونه محرما لأنثى، شرط في العصبة حتى نقبله حاضنا أن يكون محرما، أي لو كانت الطفلة لو كان الطفل أنثى فلا بد أن يكون العاصب محرما، شرط كونه محرما لأنثى. محرما لأنثى بنسب أو بمصاهرة أو برضاع، لكن عندنا قيد، إذا كانت المحضونة بلغت سبعا، هكذا ذكر البهوتي وغيره، إذا كانت المحضونة بلغت سبعا لأنها محل الشهوة. إذن متى نشترط في العاصب أن يكون محرما؟ إذا كانت البنت قد بلغت سبعا، أما إذا كانت أقل من ذلك فتكون في حضانة هذا العاصب ولو لم يكن محرما. شرط كونه محرما لأنثى ولو برضاع أو بمصاهرة. ثم أي إذا لم نجد أحدا من هؤلاء، ثم لذي رحم، ثم لحاكم، تنتقل الحضانة إلى ذي رحم، أي كأخيه لأمه. والمقصود بالرحم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء، كأخيه لأمه وجده لأمه، فتنتقل الحضانة إلى الرحم. فإن لم يوجد ذو رحم انتقلت الحضانة إلى الحاكم، قال ثم لحاكم، انتقلت إلى الحاكم فيسلمه إلى من فيه أهلية، يدفعه إلى من فيه أهلية ليتولى حضانته. إذن هذا ترتيب الحضانة، إنها على الترتيب، ترتيب الحضانة. ولو أن مستحقا للحضانة تركها أو امتنع منها فلا يجبر عليها ما دام يوجد غيره، فتنتقل إلى من بعده، تنتقل إلى من بعده. فهي حق، الحضانة في الحقيقة حق للطفل وحق للحاضن. الطفل لا بد أن يحضن، واجب أن يحضن، وهي حق للحاضن، فلا نتعدى الحاضن الأهل إلا باختياره، إذا أسقط حقه فلا بأس ننتقي إلى من بعده. ثم ذكر موانع الحضانة فقال ولا تثبت لمن فيه رق، لمن كان رقيقا أو بعضه رقيقا، لأن الحضانة ولاية، وهذا الذي فيه رق ليس من أهل الولاية. لا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم، إذا كان الطفل مسلما فلا يصح ولا يجوز أن تكون حضانته لكافر، لأنها ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. ولا لفاسق، أي ظاهرا، فسقه ظاهر لا تكون له الحضانة، لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة، ولأنه ربما نشأ المحضون على طريقته. ولا لمزوجة، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، لا تثبت الحضانة لمزوجة من أجنبي من المحظون، والمقصود بالأجنبي الذي ليس بينه وبين المحظون قرابة، فلا تثبت الحضانة لمزوجة بأجنبي ولو رضي هذا الزوج، ولو رضي الزوج. قالوا لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة، فإن زوجت بقريب من المحظون ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها. زوجت لقريب من المحظون تبقى لم تسقط الحضانة، أما إن زوجت بأجنبي فلا حضانة لها، والحديث يقول أنت أحق به ما لم تنكحي. إذن تسقط حضانة المرأة إذا تزوجت، أو الأم إذا تزوجت من أجنبي من المحظون، لكن إن تزوجت من قريب بقيت على حضانتها. إن تزوجت من أجنبي، أو نقول متى زال المانع، قاعدة عامة أو ضابط عام، متى زال المانع عاد حق الحضانة. متى زال المانع؟ كما لو طلقت أمه تزوجت من أجنبي فسقط حقها في الحضانة، فلو طلقت عاد حق الحضانة إليها، حتى قالوا لو طلقت ولو رجعيا ولم تنقض عدتها عاد حق الحضانة لها، وكذا من أسقط حقه في الحضانة ثم عاد إليه عادت الحضانة إليه. لو قالت امرأة أنا متنازل عن الحضانة ثم عادت فطلبت الحق عاد الحق لها. متى زال المانع عاد الحق، ومتى رجع من أسقط الحق عاد الحق إليه. والمؤلف يقول ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، أي بمجرد العقد يسقط حقها في الحضانة، لأنه بالعقد يملك منافعها ويملك منعها من حضانة الولد. فمن حين العقد، من حين تزوجها بالأجنبي، يسقط حقها في الحضانة من حين عقد، ولا يشترط أن يدخل بها أو لا يشترط أن تنتقل إلى بيته، من حين العقد يسقط حقها في الحضانة. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر، إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر، مسافة أراد النقلة مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. هذا يعتبر من المستثنيات، إنه قد تكون الحضانة للأب مع وجود الأم ومع كون الأم أهلا، فهذه مسائل الانتقال والسفر، والسفر على نوعين، إما أن يكون سفر نقلة سفر انتقال، وإما أن يكون سفرا عارضا لحاجة. فهنا المؤلف بدأ بسفر النقلة، إذا أراد أحد أبويه نقلة وبشرطين، بلد آمن وطرقه، بلد آمن وطرقه أي الطريق أيضا آمن، سيسافر في طريق آمن وإلى بلد آمن ومسافة قصر. إذن الشرط الأول أمن الطريق والبلد، والشرط الثاني أنه انتقال إلى مسافة قصر فأكثر ليسكنه، إذن هو سفر انتقال. فأب أحق في هذه الحالة، أب أحق، سواء كان الأب هو الذي يريد الانتقال أو كانت الأم هي التي تريد الانتقال، أراد أحد الأبوين الانتقال فإن الحضانة ستكون للأبي، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. لكن هنا قيد قيده وهو مراد الأصحاب، ما لم يرد بالنقلة مضارة الأم وانتزاع الولد، لو أنه تعمد الانتقال حتى يسقط حق الحضانة عن الأم وحتى يأخذ الولد، فتبقى الأم على حضانتها ما لم يرد من نقلة مضارة الأم وانتزاع الولد. إذن في سفر الانتقال، في سفر النقلة، إذا أراد أحدهما الانتقال إلى مسافة قصر والبلد آمن والطريق آمن، فالحضانة تكون للأب، هذا الأصل. قال: أو إلى قريب للسكنى فأم. أراد أحدهما السفر الانتقال النقلة ولكن إلى قريب، والقريب هو ما دون مسافة القصر، فالحضانة تكون للأم، لأنه لا يصعب على الأب أن يتعهد الابن في أقل مسافة القصر، يبقى عند أمه لأن هي الأحق ابتداء إن كانت أهلا، ثم يشرف عليه أبوه. إذن سفر النقلة إما أن يكون بعيدا وإما أن يكون قريبا، إذا كان بعيدا فالحضانة للأب، إذا كان قريبا أي دون مسافة القصر فالحضانة للأم. قال: ولحاجة، أي إن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد لحاجة، سفر عارض، ولحاجة مع بعد أو لا، مع بعد المسافة أو عدم بعدها، فمقيم، أي فالحضانة للمقيم منهما. يعني الآن هما في بلد واحد، والأم مثلا ستسافر أياما إلى القاهرة وترجع، فالحضانة باقية، حضانة باقية للمقيم منهما، حضانة للمقيم منهما. يعني لا ينتقل مع أمه، يبقى تكون حضانته للمقيم، وهي ستعود فتعود للحضانة. أو سافر الأب، إذا كان سافر حاجة فهو فلا يسافر الطفل، حضانة تكون حضانة الطفل للمقيم منهما. قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين. بلغ 7 سنين أي أتم 7 سنين، أتم 7، هذا مقصودهم. إذا أتم 7، بلغ صبي 7 سنين عاقلا، بلغه عاقل بخلاف ما لو بلغه مجنون، بلغه عاقل خير بين أبويه، أما إن بلغ مجنونا فأمه أحق به. المقصود هنا أنه قبل 7 الأصل الحضانة الأم، حقهم بالحضانة الأم، لما وبعد 7، بعد إتمام 7 إن بلغ عاقلا خير بين أبويه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الشافعي وسعيد بن منصور وإسناده صحيح، خير بين أبويه. فإن اختار أحدهما ذهب معه، وفقهاؤنا يقولون لو أنه عاد فاختار الآخر انتقل إليه، فلو عاد فاختار الأول انتقل إليه، لكن بشرط أن لا يكون الحامل على الانتقال أو الاختيار هو الفسق وتضييع الواجبات والحقوق، تضييع الحقوق، كما سيأتي الآن لا يقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. خير بين أبويه، فإن لم يختر أو اختارهما معا، يعني قال ما أختار واحدا على واحد، اختاروا معا، أقرع بينهما. وهنا إذا اختار الأب، إن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، يعني يقيم في بيت الأب ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع أمه من زيارته، بخلاف ما لو اختار الأم. لو اختار الأم كان عندها ليلا فقط وعند أبيه نهارا، قالوا ليؤدبه ويعلمه. إذن في حال اختياره لأبيه فإن الإقامة تكون كاملة عند الأب ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع من زيارته كذلك. أما إن اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا فقط، وفي النهار يكون عند أبيه، لأن الأب هو الذي يؤدبه ويعلمه. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا علمنا أنه يضيعه فلا نتركه بيده. قال وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. الزفاف أي دخولها على زوجها. تكون بنت سبع عند أب، إذن الذي يخير هو الغلام الذكر، بلغ صبي هو الذي يخير. أما البنت فحضانتها مع الأم إلى السبع، ثم من السبع تبقى في حضانة أبيها إلى زفافها إلى أن يتسلمها زوجها. تكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. متى تنتهي حضانة البنت؟ علمنا هنا الآن بالزفاف. متى تنتهي حضانة الغلام؟ حضانة الغلام تنتهي إلى بلوغه. إذا الغلام إذا بلغ رشيدا كان حيث شاء، له أن يعيش مع أحد الأبوين أو يستقل بنفسه، ويستحب ألا يفارق أبويه من باب البر، من باب البر. وأما البنت فإنها تبقى عند أبيها، قالوا هو الذي يزوجها وهو الذي يتعهد، وهذا المذهب. وفي هذه المسألة خلاف كبير، وفي الأحق والحضانة كذلك خلاف بين الفقهاء، وحكم القاضي في هذه المسائل هو يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. ربما قضى القاضي بهذا المذهب، ربما قضى بغيره. وإذا ثبت أن الأب يضيع البنت، يهملها لكسر لعمله أو لانشغاله، وتتعرض لظلم زوجة الأب، فإنها ترد إلى الأم. الأم هنا أحق، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الجنايات. قال كتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، والجناية هي الجرم والذنب وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. وشرعا الجناية التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. خص الفقهاء الجناية بالتعدي على البدن، هكذا اصطلحوا، وسموا الجناية على المال، معناها جناية، سموا الجناية على المال غصبا وإتلافا ونهبا وسرقة، ولم يذكرها في الجناية، أو لا يقولون، لا يسمونها جناية. في الجناية هي التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أي دية أو بعض دية، أو يوجب كفارة، فيدخل حتى القتل الخطأ أو الجناية الخطأ توجب كفارة القتل الخطأ. قال المؤلف القتل عمد وشبه عمد وخطأ. القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. القتل أولا هو فعل ما تزهق به النفس، أي تفارق به الروح البدن، هذا القتل. ثم هو عمد وشبه عمد، والعمد نفسه أنواع، هناك عمد جائز وعمد واجب وعمد مباح وعمد محرم. الكلام هنا على العمد المحرم، لكن هناك قتل عمد واجب كقتل المحارب والمرتد، هناك قتل عمد مباح كالقتل قصاصا أي حق ولي الدم، مباح لولي الدم أن يطلب القصاص أو ألا يطلب القصاص، مباح. وحرام هو القتل بغير حق، وهذا الكلام عليه هنا القتل بغير حق، قتل العمد العدوان، عمد وشبه عمد وخطأ، وسيأتي ضابط الكل. قال في العمد يختص به، يختص القود به، القود هو القصاص، لا قصاص إلا في العمد، يشترك العمد وشبه العمد والخطأ في أشياء سنذكرها في الأحكام، ولكن لا يشتركون في القود، القود خاص بجناية العمد. قال وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. القتل العمد لا يكون عمدا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقصد، أن يقصد القتل، أن يقصد الجناية. الشرط الثاني قوله من يعلمه آدميا، أن يعلم أن المقصود آدمي معصوم، يقصد إزهاق روح آدمي معصوم. سيأتي في الخطأ أنه لو رمى من يظنه حربيا فبان معصوما أنه لا يكون عمدا، أنه لم يقصد المعصوم، إنما في العمد لابد أن يعلم أن المقصود بإزهاق الروح أو القتل معصوم، آدمي معصوم. والشرط الثالث يقول فيقتله بما يغلب على الظن، أي الشرط أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، دخول في البدن، شيء يقطع الجلد واللحم كالآلة الحادة، وضربه بحجر كبير. في قوله في هذا الشرط أن يقتله بما يغلب على الظن موته به فيه تفصيل. المحدد لا يشترط فيه هذا الشرط، لا يشترط في المحدد أن يغلب على الظن أنه يموت به. قالوا لو جرحه ولو بإبرة فمات من ذلك، بهذا الشرط فمات من ذلك فهو عمد، يعني ربما سرت الجناية، هكذا يقولون، يعني ربما جرحه بطرف السكين، وهذا لا يقتل غالبا ولا يغلب على الظن أن يموت به غالبا، إنما أراد فقط تخويفه أو أراد تهديده فعمد أن يجرحه بالسكين، ولكن سرت الجناية والتهب موضع الجرح حتى مات الرجل، فهذا عمد. إذن قولنا أن يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا في غير المحدد، أما المحدد فإنه يكون عمدا إذا مات منه، لو جرحه بمحدد أيا كان المحدد صغيرا أو كبيرا. والمؤلف هنا ضرب مثالين أو ذكر صورتين من صور العمد، أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، وهذا موافق لقولنا أي جرح ولو صغير إذا مات منه، والصورة الثانية أن يضربه بحجر كبير مما يغلب على الظن أن يموت الإنسان به، عصا كبيرة أو حجر كبير. والحنابل يذكرون تسع صور للعمد، تسع صور للعمد. فمن ذلك بعد الصورتين أن يلقيه من شاهق أو في زبية أسد، حظيرة الأسد، أو في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه، أو أن يخنقه بحبل، أو أن يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبا، أو أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت جوعا وعطشا لزمن يموت فيه غالبا، أو يسقيه سما، أو يقتله بسحر يقتله غالبا. ومن صور العمد أن يشهد رجلان على شخص أنه قتل عمدا فيقتل، ثم يرجعان فيقولان عمدنا قتله، قصدنا قتله، فيقتص منهما. أو أن يقول الولي، ولي الدم، علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد به. يعني ولي الدم جاء شاهدان فشهد أن زيدا هو الذي قتل القتيل، فولي القتيل يعلم أن الشهود كذبة فاقتص من زيد، فجاء الولي ولي الدم فقال علمت كذبهما وعمدت قتله فيقتص منه. هذه صورة من صور العمد، كأنه قاتل. إذن هذا العمد، قال وشبه العمد أن يقصد جناية، هو يتعمد أن يضرب، يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. هنا إشارة إلى أن الجرح لا يشترط فيه أن يقتل غالبا، جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، لم يجرح بشيء محدد، فإن جرحه كان عمدا كما تقدم التنبيه عليه، كضرب بصوت أو عصا. صوت لا يقتل غالبا وليس محددا يجرح، وعصا كذلك لا تقتل غالبا. أن يفعل ذلك عدوانا، أن يقصد، إما قد يفعله عدوانا وقد يفعله تأديبا، لكن المهم أنه قاصد للضرب. وفي الحديث ألا إن في قتيل خطأ العمد، سماه نسلم قتيل خطأ العمد، قتيل ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله، أي ما يجوز له فعله، كرمي صيد ونحوه، كرمي هدف وصيد فيصيب آدميا، أي آدميا معصوما، وكما لو رمى من يظنه حربيا فبان آدميا معصوما، فهذا خطأ، قتل الخطأ. وما الذي يترتب على هذه أنواع الثلاثة من القتل؟ أما العمد فيترتب عليه أولا الإثم، ثم القود، ثم الدية، إن تنازل ولي المقتول عن القود إلى الدية. والدية في العمد دية مغلظة في مال الجاني، وسيأتي بيان التغليظ، التغليظ في أسنان الإبل وأنواعها، ولكنها في مال الجاني وليست على العاقل، دية العمد في مال الجاني. إذن الإثم والقود والدية مغلظة، والأمر الرابع الحرمان من الإرث، لو أنه قتل مورثه عمدا حرم من الإرث. أما شبه العمد فيترتب عليه أولا الإثم، وثانيا الكفارة في مال الجاني. الكفارة، العمد ما في كفارة، شبه العمد فيه كفارة، والكفارة على الجاني. الأمر الثالث الدية المغلظة ولكنها على العاقلة، في العمد دية مغلظة على الجاني، هنا دية مغلظة على العاقلة. والرابع الحرمان من الإرث كذلك. أما القتل الخطأ فيترتب عليه ليس عندنا إثم ولا قود، إنما الكفارة وهي في مال القاتل كشبه العمد الكفارة. والأمر الثاني الدية ولكنها على عاقلته، الدية على عاقلته. والأمر الثالث الحرمان من الإرث. فالحرمان من الإرث أمر مشترك بين أنواع القتل، لأن القتل الذي يحرمه من الإرث كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، فقتل الخطأ مضمون بالكفارة. وعلمنا أن الدية تشرع في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ، ولكن تختلف، الدية في العمد مغلظة على الجاني، في شبه العمد مغلظة على العاقلة، في الخطأ دية مخففة على العاقلة. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين أمره أن يقتل زيدا، أكرهه على قتل زيد، أو على أن يكره عليه، أكرهه على أن يكره شخصا أن يقتل زيدا، أكرهه على أن يكره، يعني قال له استأجر، أكره استأجر من يقتل زيدا مثلا، ففعل ففعل المكره فعلى كل القواد أو الدية. في مسألة ما لو أكرهه على أن يكره شخصا على قتل زيد، إذا قتل زيد فالقصاص من ثلاثة: قصاص من المكره والواسطة والمباشر. أما المكره، لماذا القصاص على المكره؟ لأنه متسبب فيما يفضي القتل غالبا. عندما أكره إنسان بالسلاح على أن يقتل فلانا، هذا غالبا سيقتل وينفذ، فهو متسبب فيما يفضي القتل غالبا. وأما المباشر فلكونه غير مسلوب الاختيار، عنده اختيار لكنه آثر حياته على حياة غيره، لم يسلب الاختيار. وقول المؤلف: من أكره مكلفا على قتل معين، أما إن أكرهه على قتل غير معين كما لو قال له اقتل زيدا أو عمرا فذهب وقتل زيدا، هنا قتل القاتل وحده. إذا أكرهه على غير معين لا نستطيع أن نقول إن المكره تسبب فيما يفضي القتل غالبا، إنه أعطاه خيار اقتل زيدا أو عمرا. أما إن أكره على قتل معين فيقتل المكره والمكره على كل القود أو الدية. الدية أي إن راضي ولي المقتول بالدية. قال: وإن أمر به غير مكلف. أمر به غير مكلف، يعني أتى إلى صبي وقال له اقتل فلانا، أو أتى إلى مجنون فحرضه على قتل شخص من الناس، أمر به غير مكلف. أو من يجهل تحريمه، كحديث العهد بالإسلام أو الناشئ في بادية بعيدة. أو سلطان، أي أمر به، أمر سلطان ظلما، أمر أحد جنوده، أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، أمر شخصا يجهل أن السلطان ظالم في هذا القتل ويظن أن السلطان يقتل بحق. في هذه الحالات لزم الآمر، القود هنا على الآمر وحده، لأن المباشر صغير غير مكلف في الحالة الأولى، أو جاهل بتحريم القتل في الحالة الثانية، أو مطيع يطيع الحاكم فيما لا يعلم أنه حرام، فيما يجهل ظلم الحاكم في هذه المسألة فأطاعه. هنا تنبيه في قضية طاعة الحاكم في قتل المعصوم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يطاع السلطان في القتل المجهول، لا يطاع حتى يعلم جواز القتل، أي لا بد أن يسأل من أمره السلطان بقتل أحد، لا بد أن يتبين أن هذا الشخص يستحق القتل. قال شيخ الإسلام: وحينئذ تكون الطاعة له معصية، لو أطاعه في قتل المجهول اقتل فلانا تكون معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم. قال: وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، هو يجهل أن هذا الشخص يستحق القتل، هذا كالعلم بأنه لا يستحق القتل. الجهل بعدم الحل، الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. إذا جهل أنه لا يحل قتله، هذا كما لو علم أنه يحرم قتله، فإذا لا يطيع حتى يعلم أنه مستحق للقتل. قال: فصل. وللقصاص أربعة شروط، هذا يسمونه شروط وجوب القصاص، وسيأتي بعده: والاستيفائه ثلاثة، شروط استيفاء القصاص ثلاثة: شروط وجوبه أربعة. الاستفاء هو التنفيذ، لكن أصل الوجوب يجب القصاص أو لا لابد من أربعة شروط. قال: تكليف قاتل، شرط يرجع للقاتل، وثلاثة كلها ترجع للمقتول. تكليف قاتل أي كون القاتل بالغا عاقلا، ونضيف قاصدا. بعضهم يضيف هذا شرط مستقلا القصد، لأنه قلنا القتل العمد لابد فيه من قصد الجناية، فمكلف هنا نريد بها البالغ العاقل القاصد للقتل. فالمجنون لا قصاص عليه، من ذهب عقله من ذهب عقله بالسكر وقتل هل يقتص منه أو لا؟ فيه تفصيل. إن كان معذورا في السكر كما لو شرب شيئا لا يعلم أنه مسكر، إن كان معذورا في السكر فلا قصاص عليه. إن كان غير معذور في السكر كمن شرب بختارا ما يعلم أنه مسكر، فهذا إذا سكر ثم قتل اقتص منه. إذا هذا استثناء من شرطنا العقل، قد يغيب العقل ويقتص منه إذا كان سكران بلا عذر. تكليف قاتل. الشرط الثاني قال: وعصمة مقتول أي عصمة دمه، بألا يكون مهدر الدم. مهدر الدم كالمرتد وكالزان المحصن، لو قتل مرتدا فإنه لا يقتص به. إذا أتى بشاهدين أنه قال الردة أو فعل الردة وقتل، هذا افتأت على الحاكم، للحاكم أن يعزره، ولكن لا يقتص منه لأنه لم يقتل معصوما. أو كذا قتل من زان، قتل زانيا محصنا حتى ولو لم يثبت زناه عند الحاكم، إذا أثبته بعد القتل أتى بأربعة شهود على الزنا، فإنه لا يقتص منه. والمعصوم عندنا المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، المعصوم من لا يهدر دمه. عصمة مقتول. قال: ومكافأته لقاتل. شرط القصاص التكافؤ بين القاتل والمقتول. مكافأته أي مكافأة المقتول لقاتل بدين وحرية. تكافؤ والتساوي في الدين والحرية حال الجناية، وهذا قيد مهم لابد من ذكره، حال الجناية، لأنه قد تنتفي المكافأة بعد الجناية سنمثل. فلا يقتل مسلم بكافر، لأنه ليس بينهما تكافؤ في الدين، مسلم قتل كافرا لا يقتص من المسلم. ولا يقتل حر بعبد، لكن لو أن كافرا قتل كافرا فعند الجناية كان متكافئين، كافر قتل كافرا، وقبل تنفيذ القصاص أسلم القاتل الكافر، هذا أسلم وانتفى التكافؤ، يقتص منه لأنه حال الجناية كان مكافئا للمقتول، والعكس أيضا. إذن الشرط الثالث مكافأة المقتول للقاتل في الدين والحرية، ألا يكون القاتل أعلى من المقتول في الدين والحرية حال الجناية. الشرط الرابع قال: وعدم الولادة، ألا يكون القاتل له ولادة، له ولادة على المقتول، أن يكون أبا أو جدا فلا، أو يكون أو أن تكون أما فلا يقتل الأب وإن على، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفل. جد قتل حفيدة، جدة قتلت حفيدها، ولا ولد الولد، حتى ابن البنت قتل ابن بنت ولد الولد، لحديث لا يقتل والد بولده رواه الترمذي وابن ماجه قالوا لأن الأب كان له كان السبب في الإيجاد. قال لا يقتل وهنا نقول وعليه الدية يكون على الأب الدية في ماله وكذا لو جنى على طرفه لا يقتص منه أيضا. ويدخل في قولنا عدم الولادة ما لو ورث القاتل أو ولده شيئا من دم المقتول فإنه لا يقتص من القاتل. لو ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص حق القصاص يورث. مثال لو قتل رجل زوجته فورثها هو من ضمن ورثتها فورثها ولدها هو القاتل لا يرث لكن ورثها ولدها قتل زوجته وورثها ولدها منه سقط القصاص لأنه إذا جنى مباشرة على ولده لم يقتص منه. فإذا جنى جناية يرثها أو يرث القصاص فيها ولده فمن باب أولى ألا يقتص من الأب. لا يستطيع الولد أن يطالب أباه بحق القصاص هو الولد ورث القتال ورث القصاص. فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص ولو بعض الحق يعني هنا في هذه المسألة قد يكون هناك قد يكون ورث آخرون غير الولد يعني مثلا المقتولة لها أم ما دام ورث القاتل شيئا من القصاص أو ورث ولده شيئا من القصاص لم يقتص من القاتل لأن القصاص لا يتبعض ولأن الإنسان لا يقتص على نفسه ولأن الإنسان لا يملك أن يقتص من ولده أو لا يملك ولده أن يقتص منه. هذه شروط القصاص وجوب القصاص تكليف القاتل عصمة المقتول التكافؤ عدم الولادة إذا وجدت هذه الشروط وجب القصاص. وأما تنفيذه قال والاستيفائه أي ثلاثة أي شرط الاستيفائه لتنفيذه. الاستيفاء هو التنفيذ والأصل فيه أن يفعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبيها بفعله. والاستيفاء ثلاثة تكليف مستحق له تكليف مستحق حتى ننفذ القصاص فلا بد أن يكون المستحقون للقصاص أن يكونوا مكلفين. فلو قتل إنسان وورثته فيهم صبي عنده أولاد بالغون وله صبي هذا الصبي من جملة المستحقين. الشرط عندنا لتنفيذ القصاص أن يكون جميع المستحقين مكلفين. فماذا نعمل مع وجود الصبي؟ ينتظر إلى بلوغه. وسيذكر المؤلف أنه يحبس الجاني لبلوغ يحبس حتى يبلغ الصبي. ولو كان في الورثة مجنون يحبس الجاني حتى يفيق المجنون ولو طال الزمن. لماذا قالوا لا يملك الحاكم ولا الولي ولا الوصي أن ينفذ القصاص الوصي على الصبي أو وليه لا يملك أن ينفذ القصاص لأن التشفي لا يحصل من الصبي إلا بعد البلوغ ولأنه ربما عفى وهذا حقه ولا يملك أن يعفو وهو صبي عفوه غير معتبر. إذن شرط تنفيذ القصاص نقول هنا القصاص واجب على زيد من الناس ولكن لا يمكننا أن ننفذه إلا إذا كان المستحقون جميعا مكلفين. فإذا كان فيهم غير مكلف انتظرنا تكليفه وحبس الجاني وانتظرنا تكليفه تكليف مستحق له. الشرط الثاني قال واتفاقهم عليه لابد أن يتفق جميع المستحقين على القصاص. فلو عفى أحد المستحقين ولو كان الزوج أو كان الزوجة سقط القصاص لأنه لا يتباعد، ويكون لبقية الورثة حقهم من الدية على الجاني، سواء الذي عفى عفى مجانا أو إلى الدية. يعني مثال الآن، أن رجلا قتل فعنده زوجة وعنده أولاد، هؤلاء الورثة يرثون القصاص، أولاده وزوجته. فجاءت الزوجة، نصحها الناس وتوسلوا إليها أن تعفو عن الجاني، فعفت مجانا أو عفت إلى الدية، أقبل الدية. هي لن تأخذ الدية وحدها، لها جزء. أو عفت مجانا، في هذه الحالة، في حالة عفوها، يسقط القصاص، وليس لبقية الورثة وهم الأولاد هنا إلا حقهم من الدية، يأخذونه من الجاني، يأخذونه من الجاني، سواء عفت الزوجة مجانا أو عفت إلى الدية، لا بد باتفاق. وهذا من أسباب قولنا إن قضية الثأر الموجود في بعض المجتمعات أنه محرم، وأنه يحرم استيفاء القصاص إلا في حضور للسلطان أو نائبه كما سيذكر المؤلف. فمن أسباب التحريم، من أسباب التحريم أنه قد يكون في الورثة من يريد العفو أو من يريد الدية، فكيف يفتئت أحد الورثة عليه ويقتل ويقص بنفسه؟ وأسباب أخرى، قد تكون الجناية ليست عمدا عدوانا، قد تكون شبه عمد فلا قصاص فيها، قد يكون هناك شبهة، قد يكون أحد الورثة غير مكلف فالقصاص لا ينفذ، ولا بد أن يصبر إلى بلوغ هذا الصبي. فهذه أسباب، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من الفساد والتسارع في القتل وقتل البريء من باب الانتقام. إذن لا بد بالتكليف المستحق، مستحقين جميعا، ثم لا بد من اتفاقهم عليه جميعا. الشرط الثالث قال: وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جار. وهذا أيضا موجود في الثأر الباطل هذا، لأنه لا يؤمن تعديه إلى غير الجاني، يقتل هكذا الجاني ولا الجاني. أن يؤمن في استيفاء وتنفيذ القصاص أن يتعدى إلى غير جان، كما لو كانت القاتلة حاملا أثناء القتل، أو كانت حائلا ثم حملت قبل تنفيذ القصاص، فلا تقتل حتى تضع الحمل وتسقيه اللبأ على وزن عنب. اللبأ هو اللبن الذي ينزل مع الولادة أو عند الولادة. ويقولون إذا لم يوجد من يرضعه لا تقتل حتى ترضعه حولين ثم تقتل. إذن شروط تنفيذ القصاص ثلاثة: تكليف المستحق للقصاص، حق القصاص، واتفاقهم عليه، اتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. قال المؤلف رحمه الله: ويحبس أي الجاني لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. كان أحد المستحقين غائبا ونريد ننتظر حتى نعلم ماذا سيقول، يعفو أو لا، يحبس الجاني لقدوم الغائب ولبلوغ حتى يبلغ الصبي، ولإفاقة المجنون ولو طال الزمن. قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. يجب ويحرم، يحرم أن يستوفى في غير حضور السلطان أو نائبه. لكن ماذا لو ارتكب إنسان هذا الحرام فاستوفى القصاص بنفسه؟ فيقولون: إذا استوفى القصاص بنفسه وقع الموقع، أي صح القصاص لأنه قتل مستحقا للقتل، ولكنه افتأت على الإمام فيعزر أو للإمام تعزيره. وقد أثم بهذا التعدي والافتئات يجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية. آلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. في لا يحرم قتل الجاني، يحرم قتل الجاني بغير السيف، يحرم ويجب استعمال السيف، هذا المذهب، لا يستوفى القصاص بالنفس إلا بالسيف. وأما في الأطراف فيحرم القطع بغير السكين ونحوها من آلة صغيرة، فيحرم أن يقتص في الطرف بالسيف كما يفعل بعض الجهال، أو يأتي بساطور أو سيف فيريد قطع اليد، هذا يهشم عظم المفصل. إنما القصاص في اليد ليس المقصود منه التعذيب، المقصود منه قطع اليد، وقطع اليد يقطع بآلة حادة دقيقة، سكين ونحوها، حتى تقطع تشد اليد، هكذا يقول الفقهاء، تشد اليد بقوة ثم يضغط بسكين حاد بين المفصلين فتقطع اليد بمفصلها وتبقى يبقى الذراع بمفصله، ثم تحسم اليد في زيت حار ونحوه حتى لا ينزف. فيجب استعمال آلة ماضية، ويحرم أن يقتص منه بآلة كالة أو بسيف في الطرف. وقالوا لابد أن يتولاه عالم بذلك كجرائحي، يسميه الفقهاء الجرائحي، لنقول نحن الجراح، لابد أن يكون إنسانا ذا خبرة يقطع. وإذا كانت موضحة جراحة في الرأس أو في الوجه، أو ضحت العظم وكشفته، فإن الاستفاء يكون بالموسى، شيء حاد ودقيق. إذن يجب استفاء بحضرة السلطان ونائبه وبآلة، أن يكون الاستفاء بآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بالسيف، بسيف لا يكون القصاص إلا بضرب العنق بسيف، وهذا وجوبا على المذهب. وعندنا أن ولي الجناية له أن يباشر القصاص في حضور السلطان أو نائبه، وهذا أشفى لنفسه، أن يباشر القصاص إن كان يحسنه، وإلا وكل من يستوفيه. كان يحسن القصاص أن يضرب العنق بالسيف، أعطاه السيف ونفذ بنفسه في حضور السلطان أو نائبه. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول فقد جعلنا لوليه سلطان، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وإلا وكل من يستوفيه. قال ومن وكل غيره في القصاص بالتنفيذ ثم عفا، وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص، لم يعلم الوكيل بالعفو وذهب واقتص. نفرض مثلا أن صاحب الولي هذا لا فاتنا شيء، فصل المؤلف يقول فصل قبل ذلك، ويجب بعمد القود أو الدية. أي الواجب في قتل العمد إما القصاص وإما الدية، لحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، متفق عليه. ولو اختار الولي ولي الدم، ولي الدم هو من يخير، ولي الدم هو من يرث المقتول بفرض أو تعصيب، هذا ولي الدم، فقد يكون له ولي واحد وقد يكون له أولياء، كل الورثة أولياء الذين يرثون بفرض أو تعصيب، بخلاف من يرث بالرحم فليسوا أولياء للدم، من يرثون الميت المقتول بفرض أو تعصيب هم أولياء الدم وهم مستحقون الذين تكلمنا عنهم. فالولي مخير، فهو بخير النظرين بين أن إما أن يقائم أن يودى وإما أن يقاد. لو اختار الولي القصاص فله بعد ذلك أن يختار الدية، له أن يرجع ويقول أخذ الدية، وله أن يصالح على ما هو أكثر من الدية، له أن يصالح حتى بعد أن اختار القصاص أولا. قال فيخير ولي، يخير بين القود والدية، والعفو مجانا أفضل. لا شك أن العفو مقام عظيم جدا، ولا يقدم عليه إلا المختارون، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا، يعني قال عفوت ولم يبين على مال أو على غير مال، أو هلك جان تعينت الدية. إذا عفا مجانا وصرح وقال عفوت مجانا فلا دية، لكن إذا عفا وأطلق عفا مطلقا، أي قال عفوت ولم يصرح عفوت مجان أو على مال، تعينت الدية. إذن إذا اختار الدية هذا واضح، وإذا عفى على الدية فهذا واضح، والثالث أن يعفو ويطلق ولا يصرح بشيء. أو هلك الجاني، هلك الجاني قبل ماذا؟ قبل العفو تعينت الدية، إنه ما عندنا قصاص، لا إمكان للقصاص متعينت الدية. إذا تتعين الدية في هذه الأحوال، إذا اختار الولي الدية أو عفى على الدية أو عفى وأطلق أو هلك الجاني، في أربعة حالات. قال ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص. وكل، كان غائبا مسافرا ووكل في تنفيذ القصاص، وكل وكيلا ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص. وربما وكل المحامي، المحامي هذا يسمونه وكيل في الخصومة، وكيل في الخصومة، سعى في الإجراءات وقال له استمر الآن نحن نريد تنفيذ القصاص، فمضى المحامي في هذه القضية حتى نفذ القصاص. في أثناء ذلك رغب ولي الدم في العفو فعفى ولم يعلم الوكيل ونفذ القصاص، فلا شيء عليهما. أما الموكل فإنه محسن، وأما الوكيل فلأنه أدى ما عليه ولم يفرط، وفعله لا يمكن استدراكه، لا يمكن الرجوع فيه، فعل مضى قدر الله. قال وإذا وجب لقن، وإن وجب لقن، إن وجب القصاص لقن، وجب لقن قود وجب له قصاص، أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له ليس لسيده، وجب لقن قود، طبعا المقصود هنا قود في الأطراف قطعت يده، فالحق لمن هنا؟ هل هو الحق لسيده أو الحق له؟ الحق في المطالبة والحق في العفو والإسقاط لمن؟ لهذا القن نفسه. إن وجب لقن قود أو تعزير قذف له حق تعزير، فله فهو صاحب الحق أن يطالب أو أن يسقط، أي لا لسيده، وإن مات فلسيده، إن مات فلسيده. وتقدم قلنا أن القصاص يورث، قصاص يورث، إن مات المستحق، إن مات أحد المستحقين، لو عندنا أكثر من مستحق مثلا أولاد القتيل، مات أحدهم انتقل الحق إلى ورثته، إلى ورثته. ثم سيتكلم المؤلف بعد ذلك على القصاص فيما دون النفس ثم الديات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.